الكريم نعود وإياك إلى صفحة القرآن الكريم مع آيات بينات يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله ما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله.